وتضحكون ولا بدعوة كريمة من الوالد الكريم الحاج حسني الصياد، وكما هو الأمر المعتاد وكما علم الجميع في كل البلاد أن الأمسية في هذا المسجد سبيل من سبل الهدى والرشاد. أيها الإخوة الكرام، أشكر لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد البر المقيم بشنشنمون مركز منيا البدر، وما أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم جمال الخطاب المقيم بالتليل، وأشكر أيضا لفضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية المبتهل الذي سوف يجدينا الليلة، الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي. أشكر لأخي الكريم علي عودة، وأقول له عودة عودة لن تنقطع لنا هذه العادة. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا مرة أخرى لنستمع لقارئ زاد الله صوته جمال ويتلو من آيات المولى المتعال، فضيلة القارئ الشيخ جمال الجمال الذي يدخل المدرسة السعيدية الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي رحمه الله، وابن قرية مين يعيش يتفضل مشكورا داعين الله ان ينفعنا بتلاوته.